والصيام إنما يجب، أعني صيام رمضان، إنما يجب بشروط ستة. الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا يجب عليه الصوم بل ولا يصح منه لوجود مانع يمنع من صحته وهو الكفر. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا أسلم الكافر في أثناء الشهر لم يلزمه أن يقضي الأيام التي قبل إسلامه، لأن الله عز وجل قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم في أثناء رمضان أن يقضي ما تقدم من رمضان قبل إسلامه. وهكذا إذا أسلم في أثناء اليوم يلزمه أن يمسك بقية يومه ولا يلزمه أن يقضي هذا اليوم، لأنه وقت وجوب الصوم لم يكن أهلا لذلك. الشرط الثاني من شروط وجوب الصيام البلوغ، فالصبي لا يجب عليه الصوم، ولكن إن كان الصبي غير مميز لم يصح منه. وأما إذا كان الصبي مميزا وكان مطيقا للصوم فإن وليه يأمره بذلك إذا أطاقه، اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله. ولأجل أن يألف الصوم وترتاض نفسه عليه حتى إذا بلغ لم يجد مشقة في الصوم. الشرط الثالث من شروط وجوب الصوم العقل، وضده من لا عقل له، فالمجنون لا يصح منه الصوم، لأن الصوم عبادة وكل عبادة فلا بد لها من النية، والنية لا تتصور من المجنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فإن كان الإنسان ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا وجب عليه الصوم في حال إفاقته دون حال جنونه. ويلحق بالمجنون الشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تمييزه وزال تكليفه وصار يهذي، فهذا لا يجب عليه لا صيام ولا إطعام لأنه غير مكلف. وأما إذا كان عقله معه ومطيقا للصوم فإنه يجب عليه الصوم. ولهذا كان الشيخ الكبير بالنسبة للصيام له أربع حالات: الحال الأولى أن يكون مطيقا للصوم فيجب عليه أن يصوم، والحال الثانية أن يكون عاجزا عن الصوم وعقله معه فحينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا، والحال الثالث أن يكون عاجزا عن الصوم وقد زال عقله فهذا غير مكلف ولا شيء عليه، والحال الرابع أن يكون الشيخ الكبير ممن يهدي أحيانا ويميز أحيانا فيجب عليه الصوم أو الإطعام في حال تمييزه ورجوع عقله إليه دون حال هذيانه. الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم الإقامة، فالمسافر الذي لم يقصد بسفره التحيل على الفطر لا يجب عليه الصوم، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشرط الخامس من شروط وجوب الصوم الاستطاعة، وضدها العجز. والعجز نوعان: عجز لا يرجى زواله، فإذا كان الإنسان عاجزا عجزا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة، هي في الشيخ والشيخة، إذا لم يستطيع الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان عجزه مما يرجى زواله كالمريض مرضا يرجى برؤه فإنه يفطر، ومتى زال عنه المانع والمرض فإنه يقضي ما عليه وما أفطره من أيام. الشرط السادس من شروط وجوب الصوم الخلو من الموانع، ونعني بذلك الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام بل ولا يصح منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولكن عليهما القضاء، أي إذا طهرتا من الحيض والنفاس فعليهما القضاء. وإذا طهرت المرأة من الحيض قبل الفجر ولو بلحظة ونوت الصيام فإنه يصح صومها، وإذا حاضت قبل الغروب ولو بلحظة فسد صيامها. وأما إذا أحست بآلام الحيض ولكن لم تر الدم إلا بعد الغروب فإن صومها صحيح. وإذا قدر أن الحائض طهرت من حيضها في أثناء اليوم فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية يومها. ومثل ذلك المسافر إذا قدم مفطرا، والمريض إذا برئ من مرضه، فكل هؤلاء لا يلزمهم أن يمسكوا بقية اليوم. أولا لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أفطر أول النهار فليفطر آخره، أي من حل له الفطر في أول النهار فإنه يجوز أن يفطر في آخر النهار. ولأنه لا يستفيد بهذا الإمساك شيئا، لأن هذا الإمساك لا يحتسب له. وحرمة الزمن التي تتعلق برمضان قد انتهكها هذا المريض وهذا المسافر الذي قدم وهو مفطر، وهكذا الحائض، حرمة الزمن قد انتهكت بفطره المباح في أول النهار. وعلى هذا فالحائض إذا طهرت لا يلزمها الإمساك، وهكذا المسافر والمريض إذا برئ من مرضه. ولكن كل من جاز له أن يفطر في رمضان فإنه لا يجوز له أن يجاهر بذلك وأن يعلن ذلك، بل عليه أن يفطر سرا احتراما لزمن رمضان واحتراما لمشاعر إخوانه المسلمين.